Book 2 43 43 43 Di kebun binatang في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان Di sana ada kebun binatang. تلك هي حديقة الحيوان. هل هي حديقة الحيوان؟ Di sana ada jerapah. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. Di mana ada beruang? أين الدبابة؟ أين الدباب؟ Di mana ada gajah? أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ Di mana ada ular? أين الحيات؟ أين الحيات؟ Di mana ada singa? أين الأسود؟ أين الأسود؟ Saya punya peralatan untuk memotret. معي كاميرا صور. معي كاميرا صور. Saya juga punya sebuah kamera film. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. Di mana baterinya? أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ Di mana ada penguin? أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ Di mana ada kanguru? أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ Di mana ada badak? أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ Di mana ada kamar kecil? أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ Di sana ada cafeteria. هناك مقهى. هناك مقهى. Di sana ada restoran. هناك مطعم. هناك مطعم. Di mana ada unta? أين الجمال؟ أين الجمال؟ Di mana ada gorilla dan kuda zebra? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Di mana ada harimau dan buaya? أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟